هناك كلمة تنسب لربيعة العدوية وأنا أشك في الحقيقة أن تقولها، لأن هذه الكلمة لا يقولها أبدا أي أحد عنده علم. وربيعة العدوية شخصية حقيقية مش وهم، يعني كما يتخيل بعض الناس أنه زي جحا كده. لا، جحا ما كان موجود. جحا اسم نصر الدين خوجة، احنا العرب والفرس يتقاتلون على جحا. الفرس يقول لك ده بتاعنا احنا نصر الدين خوجة، والعرب يقول لك ده بتاعنا احنا. وكان جحا الحقيقة شخصية موجودة، وكان رجل ورعا، مش زي ما الناس بيقولوا مرة كان جحا ويجيبوا كل النكت والكلام ده على جحا، أبدا. فجحا ده ألصقوا به كل النكت اللي انتوا عارفينها كلها من الكذب. كذلك هذا الكذب نسب إلى ربيعة العدوية، وإن كان أبو داود السجستاني تكلم فيها، لأن برضو تكلمت بكلام يفهم منه خطأ، يعني أنها أحلت جسمها للناس وجعلت روحها مش عارف إيه والكلام ده. فأنا أستبعد أن تقول ربيعة هذه العبارة. تقول أو ينسب إليها أنها تقول: لو كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك لقاء وجهك فلا تحرمني من وجهك. كان ده لا يتصور، لأنه لن ترى الله إلا في الجنة، إزاي تقول له إن كنت أطمع في الجنة فحرمني منها؟ ما هي لو حرمها من الجنة لن ترى الله بداهة، يعني لأن الله عز وجل لا يرى إلا في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلا أحد يستطيع في الدنيا أن يرى ربه. أنتم تعرفون قصة موسى عليه السلام لما طلب أن يرى ربه تبارك وتعالى.